تأتي بعد ذلك سورة الإسراء، أيضا سورة عجيبة، لأن آية الإسراء ما ذكرت إلا في أول آية فيها، والسورة كلها تسمى سورة ماذا؟ الإسراء. فما السر في هذا؟ وما الذي برز في هذه السورة؟ وما علاقتها بسورة النحل؟ الله تعالى في سورة الإسراء نوه بأعظم نعمة، وهي نعمة القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم هو سبب العزة والرفعة عند الله جل وعلا. تأمل، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل هذا يعني كان في نفسي فائدة عددية في سورة النحل، عدد آياتها 128، 128 هي ناتج ضرب 16 في 8 صح؟ 16 في 8 128. اليوم علماء التشريح لما درسوا الكروموسومات في المخلوقات وجدوا أن عدد كروموسومات النحل 16، يعني 16 ضرب 8، 16 ضرب نصفها التي هي 8 هو عدد آيات السورة، وترتيب سورة النحل في المصحف 16، يعني هي السورة رقم 16 في المصحف. سبحان الله، يعني ترتيب السورة في المصحف 16، عدد كروموسومات النحل، وهذا العدد وراثي ما يتغير، 16، وعدد آية السورة 16 ضرب 8. ثم أيضا هناك يعني عجائب كثيرة تكشف لك أن سورة النحل تدور على الرقم 16. نعم، كما ذكر هذا بعض الباحثين، قال بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نسأل الله تعالى أن يرد المسجد الأقصى للمسلمين. تأمل، آية واحدة في الإسراء والسورة تتحدث عن ماذا؟ كما قلنا، سورة الإسراء برز فيها التنويه بالقرآن العظيم، فكأن في هذا إشارة إلى أن الإسراء نعم آية عظيمة، معجزة باهرة، لكن المعجزة الخالدة التي بها رفعتكم القرآن الكريم. ولهذا تأمل بعد هذه الآية مباشرة: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، خلاصته ألا تتخذوا من دوني وكيلا، توحيد الله، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لأننا الآن انتهينا من سورة النعم، سورة النحل، فلا يزال تأثير السورة الماضية موجودا في السورة التي بعدها، وهكذا في كل القرآن. هل قام بنو إسرائيل بهذه النعمة؟ لا، حرفوا التوراة والإنجيل وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. فلما لم يقوموا بكتابهم هكذا حل عليهم الهلاك والدمار. بعدها مباشرة يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فإذا قمنا بالقرآن رفعنا الله تعالى في الدنيا والآخرة. وسبحان الله، بمناسبة كتاب الله تعالى يذكرنا بكتابنا يوم القيامة: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لأن السورة تتحدث عن كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم. تأمل، طبعا صبغت السورة بتسبيح الله وتوحيده، لأن خلاصة القرآن توحيد الله، وأول كلمة في هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده. فجاء تقرير التوحيد: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى شرائع القرآن، شرائع الأحكام في هذا القرآن، يعطيك نموذج لأوامر القرآن. تجد التوحيد، بر الوالدين، في يعني أحلى صور، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآيات، إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل وعدم البخل، الإنفاق في سبيل الله، لا تقتلوا أولادكم، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا مال اليتيم، أوفوا بالعهد، أوفوا الكيل، لا تقفوا ما ليس لك به علم، لا تمشي في الأرض مرحا، يعني عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لأن التوحيد هو أعظم حكمة وأعظم يعني شريعة من هذه الشرائع. وهكذا يقرر الله تعالى توحيده في هذه السورة: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. وتأمل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني حفظ صاحب القرآن، مثلا نمشي مشيا أسرع من هذا المشي، أيضا تأمل مثلا في قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تأمل في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. انظر كيف أنزل الله تعالى عليهم هذه النعمة العظيمة وإذا بهم يطالبون بماذا يريدون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، جنة من نخيل، بيت من زخرف، ترقى في السماء، مطالب دنيوية تافهة. ما عرفوا قدر القرآن وعظمة القرآن. وأيضا يعني في ختام السورة يذكر الله تعالى أثر هذا القرآن، أثر القرآن على من عرف قدره وأقبل عليه من أهل العلم. قالوا: بالحق أنزلناه بالحق نزل. قال: وقرآنا فرقناه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. وتأتي الآيات في تقرير التوحيد الذي هو يعني خلاصة القرآن الكريم، حتى ختمت افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتحميد: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.